الحمد لله، وعاقبته الحسنى لمن اتقى الله، والصلاة والسلام على خاتم أنبياء الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وجميع من آمن به واستن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، معشر الأبناء الحضور، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، كيف الخروج من الفتن؟ إن الفتن كثيرة ومتنوعة، وقد جاء ذكر بعضها في كتاب الله عز وجل. من ذلك فتنة الشيطان عليه لعائن الرحمن، إذ قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. الآية. والخروج من فتنة الشيطان تكون أولا باللجأ إلى الله الصادق والاحتماء بحماه تعالى، ومن ذلك إذا زين لك باطلا أو حسن لك قبيحا فافزع إلى الله بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه لا يضرك. وقد ذكر تعالى في سورة الأعراف أن أهل التقوى يملكون جهازا أشبه بالرادار الذي تملكه الحكومات، فصاحب هذا الجهاز ما إن يحوم العدو حول حماه حتى يتفطن له ويرميه فيبعده عنه ويقصيه إن لم يكن يحرقه ويمزقه. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بعد قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إذن ففتنة الشيطان نخرج منها باللجأ الصادق إلى الرحمن. إذا زين لنا قبيحا أو حسن لنا شرا أو رغبنا في باطل أو دعانا بنفسه أو بوسائطه إلى معصية ربنا عرفناه فلعناه واستعذنا بالله فأعادنا منه. وهناك أيضا فتنة، هي فتنة المال والولد، إذ قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فكيف الخروج من فتنة المال والولد؟ فتنة المال فتنة عظيمة، وكم وكم هلك فيها من البشر. والخروج من هذه الفتنة يا معاشر المستمعين أن نذكر أن هذا المال هو من النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. إي والله المال نعمة من نعم الله التي ينعم بها على عبده، فنخرج من فتنته التي هي أن نعطل قاعدة الإسلام وهي الزكاة. فقد يفتن حب المال صاحبه حتى يمنع الحقوق الواجبة فيه، يحمله على الشح والبخل حتى لا يساهم في خير ولا يساعد في معروف، يحمله على أن ينمي ويكثره بما حرم الله تعالى من أساليب كسب المال وتنميته، كأن يحمله على أن يرابي فيه. فتنة المال قد تحمل صاحبها على أن يتكبر، والتكبر والعياذ بالله منازع لله عز وجل في صفة الكبرياء، والكبر شر كله إذ لا يليق بهذا الآدم الضعيف أن ينازع الله في كبريائه ويتكبر. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لخطورة الكبر، والمال يحمل على ذلك. فلهذا الخروج من هذه الفتنة هي أن لا ننفق هذا المال النعمة فيما يغضب الله تعالى، ألا ننفق هذا المال الذي هو نعمة الله علينا فيما يسخط الله المنعم علينا. فإذا كان ذو المال ينفق ماله في طاعة ربه في مرضاة مولاه ولا ينفقه في معصية الله نجا من فتنة المال. فالشح والبخل يقاومان بالإنفاق في سبيل الله. واسمعوا قول الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالشح مرض خطير ولا يعالج إلا بالإنفاق، فمن كان ينفق مما رزقه الله فإنه يسلم من هذا الداء الخطير، ويقيه الله عواقبه المدمرة. واذكروا لذلك قول الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يوجه هذا الأمر لنا يقول اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا ما حرم الله عليهم. إذن كيف نخرج من فتنة المال؟ بإنفاقه في مرضاة الله وبعدم إنفاق قليل ولا كثير فيما يغضب الله. ومن ثم خرجنا من هذه الفتنة التي أهلكت أمما وشعوبا. فضلا عن أفراد أو جماعات. فتنة الولد، والمراد من الولد جنسه ذكر كان أو أنثى، الخروج من هذه الفتنة بمراقبة الله تعالى في هؤلاء الأولاد، وذلك بتربيتهم، التربية الروحية، التربية التي تجعلهم أطهارا أصفياء، وأنت الذي تثاب على طهرهم وصفائهم، تلقينهم مبادئ الخير، تلقينهم فضائل الأخلاق والآداب، النظر إليهم وأنهم فتنة افتتنك الله بها لينظر كيف تعمل مع أولادك. إذن فالخروج من هذه الفتنة هو أن نراقب الله تعالى فيهم، فلا نعمل من أجل أن نوفر لهم المال والطعام والشراب ثم نهمل الجانب الحق الذي هو مفتاح سعادتهم أو شقائهم، وهو تربيتهم التربية الإيمانية الإسلامية الروحية. فانظر إليهم وأنهم نعمة من نعم الله عليك، فاحمد عليها واصرف هذه النعمة فيما يريد الله أن تصرف. فلا يحملنك ولدك أولادك على أن تعصي الله عز وجل وتفسق عن أمره من أجل إكرامهم أو من أجل إنعام عليهم. فاتق الله فيهم تخرج من فتنة الولد كما خرجت من فتنة المال. وهناك أيضا فتنة الكفار، إذ حذرنا تعالى من ذلك، حذرنا من أن يفتننا الكفار. والخروج من فتنتهم معاشر المستمعين، الخروج من فتنتهم الاعتراف بأنهم شر البريئة، ومن ثم فلا نقتدي بهم ولا نأتسي بحالهم ولا نقلدهم في مجالات حياتهم، فنعصم أنفسنا من شرهم وأذاهم بليابنا مما شرع الله لنا من هذه القوانين التي تحفظ قلوبنا وتحفظ أبداننا وأموالنا. ومن ذلك مما يتقى به الذين كفروا إذ هم يفتنوننا أن نعد العد لهم، وأن نتسلح من أجلهم، وأن نكون دائما أقوياء قادرين على ضربهم وعلى طردهم إن هموا أو أرادوا أن يغزون أو يقاتلون. ولكن من مظاهر الفتنة اليوم هي الاقتداء بهم والتحلي بتلك الزخارف الباطلة في زيهم ولباسهم وسلوكهم، فإن ذلك والله من فتنتهم. فقد ساقوا إلينا بلا حساب من أنواع الفتن، وانخدعنا وجرينا وراء تلك الفتن حتى كادت تقضي على طهرنا وصفائنا. المباينة والمفاصلة هي وقاية الفتنة من الكافرين. أما أن نجعلهم قدوة نقتدي بهم حتى في تناول الطعام والشراب، فذلك هو عين الافتتان بهم والعياذ بالله تعالى. ذي مقدمة لكلماتنا. والآن معاشر الأبناء، مع هذا النداء الإلهي جاء من سورة الأنفال قول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية معاشر الأبناء هيا بنا نجلي حقائقها ونظهر مكنونها وننظر هل نحن من أهلها أو ممن هم بعيدون عنها. يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، نادانا بعنوان الإيمان لأن المؤمنين أحياء يسمعون النداء ويمتثلون الأمر ويجتنبون النهي لكامل حياتهم، لأن الإيمان روح ولا حياة بدون روح. هذا سر نداء الله تعالى للمؤمنين بعنوان الإيمان في 70 آية من كتاب الرحمن، لأن المؤمن حي والكافر ميت. فهل الكافر تأمر وتنهى تناديه يسمع ويجيب؟ الجواب لا. ومن أدلة ذلك أن أهل الذمة تحت راية لا إله إلا الله لا يكلفون بصيام ولا صلاة ولا يدعون إلى جهاد ولا إلى قتال. لما؟ لأنهم أموات، فإذا نفخنا فيهم الروح، روح الإيمان، وحيوا عندها كلف مر وانهى، فإنهم أهل لأن يمتثلوا ولأن يفعلوا ويتركوا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فإن استجبنا لنداء الله، فإن كان معتقدا عقدناه، وإن كان أمرا فعنا ما أمرنا به، وإن كان نهيا تخلينا وابتعدنا عما نهانا عنه. اتقينا الفتن ظاهرا وباطنا. ومعنى هذا إن الفتن تتقى بطاعة الله ورسوله والله الذي لا إله غيره. إن الفتن المدمرة المحرقة الممزقة القاضي على كمال الناس كلها تدفع ويتم الخروج منها بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أهملت طاعة الله وطاعة رسوله فوالله لا سبيل إلى الخروج من الفتن ولا طريق أبدا للخلاص منها. وكونوا على علم، لأن طاعة الله وطاعة الرسول هي بالأمر والنهي، فإذا فعلنا الأوامر التي أمر الله بها ورسوله كملنا، بلغنا نهاية الكمال في آدابنا في معارفنا في أرواحنا في قوانا في كل حياتنا. إذ ما أمر الله بأمر ولا أمر رسوله بأمر إلا من أجل إكمال المؤمن وإسعاده. وإذا أطعنا الله ورسوله فيما نهايانا عنه وتجنبنا عن المنهي اعتقادا أو قولا أو عملا، معناه أبقينا على صحتنا، أبقينا على قدراتنا، على كمالنا في حياتنا. وحينئذ من أين تأتي الفتن؟ الفتن تأتي من مخالفة أمر الله وأمر رسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. سبق أن قلت للأبناء إن الإيمان روح ولا حياة بدون روح. الإيمان روح. إذا دعانا الله ورسوله لما يحيينا بالإيمان وبما يوفر الإيمان وبما يزيد في طاقات الإيمان يجب أن نسارع ونبادر بالعمل استجابة. فإن تلكأنا فإن ترددنا فإن وقفنا معنى ذلك فتحنا أبواب كل فتنة علينا، وما المخرج وكيف الخروج. ومن ألقى نظرة إلى العالم الإسلامي من يوم أن تمزق وتشتت عرف أن ذلك نتيجة عدم الاستجابة لله وللرسول. أي ماموم يتقي الفتن في بيته في نفسه في ما حوله يتقي تلك الفتن والله بالاستجابة لله وللرسول، على شرط أن يعرف نداءات الله ونداءات رسوله، أن يعرف الأوامر والنواهي. أما الجاهل فأنى له ذلك، فلا بد من العلم، أي معرفة ما أمر الله تعالى به ومعرفة ما نهى الله تعالى عنه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وأقسم لكم بالله ما دعانا الله ليأمرنا أو لينهانا أو ليرشدنا أو يوجهنا أو ليبشرنا أو لينذرنا إلا من أجل إكمال حياتنا. وما حي سلف هذه الأمة في القرون الذهبية الثلاثة إلا باستجابتهم الصادقة الحقة لله وللرسول في كل ما دعاهم إليه. وهنا يقول تعالى واعلموا، والعلم ينفع، أن الله يحول بين المرء وقلبه. ومعنى هذا يا بني لا تتباطأ، إذا بلغك نداء الله يحمل أمره إليك ولم ما تتأخر. إياك أن تتأخر، إياك أن تعد، إياك أن تدفع هذا الأمر إلى وقت ما، لأن الفرصة ضيقة، جد ضيقة. فكم من إنسان رفض أمر الله فغيب على قلبه فما أصبح يوم بالله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. متى كنت قادرا على الإجابة أجب فعلا أو تارة، ولا تتأخر ولا تمهل ولا تهمل، فإنك لا تدري كيف يحال بينك وبين ما دعيت إليه، فتصبح تكره أمر الله وأمر رسوله. وكم هلك هذا وكم صرع هذا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلوبنا يقلبها الله كيف شاء، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. إذن فتأجيل الطاعة وتأخير الإنابة والإجابة هذا خطر من أعظم أنواع الخطر. فلهذا شأننا شأن الجندي، قف وقف، سر سارة. أما هل أفعل أو لا، أجيب النداء أو لا أجيب، آتي اليوم أو آتي غدا، هذا مما لا ينبغي أن يكون، لأن الله عز وجل له سنن في خلقه. كم وكم من إنسان أعرض فحيل بينه وبين الإسلام أبدا. وكم من إنسان نودي فتراخى وتباطأ وتسوف فما رجع بعد، وحال الله بينه وبين قلبه. ومعنى هذا أن المؤمنين بحق كالجند لله تعالى، أمر القيادة، أمر القيادة الطاعة المطلقة، لا تقل لهما أبدا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأخرى، وأنه إليه تحشرون. لا تقولوا دعنا نتخبط في دنيانا، دعنا نتهاوى ونسقط، ما الذي يحدث؟ نتحمل المجاعة ونتحمل العذاب ونتحمل الشقاء، ذي هي الدنيا. هذا لا يقال، لأن حشرنا وجمعنا في صعيد واحد وفي ساحة واحدة للسؤال والجواب، للجزاء، أمر لا بد منه وحتمي. فلهذا لا معنى للإهمال وعدم المبالاة. لو كنا نهمل ونترك ولا عودة ولا وقف بين يدي الله، ولا ينصب ميزان، ولا تلوح جنة ولا نار، يقول الشجعان دعنا في كل شقاء وبلاء، ولا نذل ولا نخضع لأمر فلان وفلان. لكن وأنكم إليه تحشرون، رغم أنوفنا نحشر، لا باختيارنا ولا برضانا. وأخيرا معاشر الأبناء، قولوا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هذه وقفة نقفها معاشر الأبناء، اعلموا أن الفتن قد أحاطت بنا وأصبحنا في وسطها، لأن راية لا إله إلا الله محمد رسول الله ما رفعت إلا في ديارنا، وهي تحمل ماذا؟ تحمل معنى إسقاط وإحباط وإبطال كل الآلهة، فلا يعبد إلا الله، وتحمل معنى كالأول في جلالته وكماله أن لا يتابع إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن واسمحوا لي أن أفيض بعض الإفاضة لتفهموا ما أقول لكم. اعلموا أننا في ديار ناري محسودون من قبل اليهود والنصارى والكافرين والمشركين والفسق والمجرمين في العالم، ولا حرج أبدا ولا ضيق، ذي طبيعة البشر، يحسدون من كان خيرا منهم، يحسدون من كان أسمى وأعلى منهم. إذن فنظرا لهذه النعمة التي أنعم الله تعالى بها علينا، حسدنا وأبوا إلا أن يواصلوا مكرهم وكيدهم من أجل سلبنا هذه النعمة التي آثرنا الله بها، وهي نعمة التوحيد، نعمة الأمن، نعمة الرخاء، نعمة الطهر والصفاء. إذن لما لا ترفع هذه الراية إلا في هذا البلد؟ لما لا يقام حد على زاني أو قاتل أو قاذف إلا في هذا البلد؟ لما لا تقام الصلاة إلا في هذا البلد؟ لما لا تجب الزكاة إلا في هذا البلد؟ لما تبقى المرأة عندنا مستترة محجوبة وراء سترها وستارها؟ لما ما تباع المحرمات ويعلن عنها في الأسواق والمدن والقرى؟ لما هذا الزي؟ لما هذا الثوب وهذه العمامة؟ هذه كلها مثيرات الحسد وموجباته. ونحن الآن كما قال طارق بن زياد كاليتامى في مأدبة اللئام، البحر وراءنا والعدو أمامنا، وإن شئتم حلفت لكم بالله على ما أقول. إذن فهم يعملون الليل والنهار بكل ما أوتوا من طاقة على ألا يبقى هذا النور، بمعنى أن تعطل حدود الله كما عطلت في العالم بكامله، ألا تقام صلاة، من شاء أن يصلي ومن شاء ألا يصلي، ألا تجب زكاة ولا يذكر بها مؤمن ولا مؤمنة في الحياة، ألا تبقى ماء محتجبا تمثل عهد الصحابيات الجليلات. لما يبقى هذا النوع من التشدد والتزمت؟ لا بد وأن تصبح هذه البلاد كغيرها لمجالات الشر والباطل والفساد. فهم يعملون، ووالله إننا لفي الفتنة، أقسم لكم بالله. إذن فكيف الخروج منها؟ وأستعجل فأقول، ما قيمة الحياة إذا أصبحنا كغيرنا؟ نساؤنا وبناتنا وفتياتنا يتسابقن إلى الوظيفة. قبل أن تخرج من بيتك يا أباها تقف ساعة أمام المرآة تصلح شعرها وتحسن وجهها وتحسن ثيابها ليقبلها سعادة المدير، سكرتيرة أو كاتبة، لتقبل في فندق تستقبل النزلاء بالوجه الباسم. معاشر الأبناء، كيف نخرج من فتنة أرادوها لنا وهم يعملون الليل والنهار حتى لا يبقى ما يشار إليه بالبنان؟ وأكثرنا، وأنا آسف أن أقول أكثرنا، غافل أو لاهي أو معرض. إذ لو عرفنا ما عرفنا الآن لارتفعت أصوات البكاء إلى عنان السماء. أرأيتم لو تتحول هذه النعمة إلى نقمة ويعمنا البلاء والفتنة، كيف تكون حالنا؟ إلى من نفزع؟ إلى من الملجأ؟ وهم يستعجلون ويريدون أن تتم حسب مرادهم. ووالله لولا كثرة الصالحين والصالحات لنزل البلاء. وقد ذكرتم وعرفتم الحملة الأخيرة التي دبرها محافل الماسونية وجمعيات التنصير، تلك ما تنسى أبدا، وقام بتنفيذها العرب أهل الرسالة أصحاب التركة الإسلامية هم الذين قاموا بتنفيذها. ولولا أن الله تعالى ردهم ووقفهم في مكانهم لما اجتمعتم هذه الليلة على مثل هذه الكلمات الربانية. والله العظيم، لأن القضية ما هي قضية ديسور ونمال، قضية آية لا إله إلا الله تمزق ويبولون عليها حتى لا يبقى للإسلام ذكر. فدفع الله تلك المحنة بما شاء نظرا إلى وجود صالحين وصالحات مؤمنين ومؤمنات عرفوا هذا ولم نعرف نحن هذا، فلهم يعملون على تكفير الفاسقين والفاسقات. والله العظيم يريدون الإكثار من أهل الفسق والخلاعة والمجون فضلا عن الإلحاد والكفر والعياذ بالله. إذ ذاك السلاح القوي الذي أمكنهم أن دمروا به العالم الإسلامي. إننا على أبواب الفتنة العظمى، فكيف نخرج منها؟ كيف الخروج منها؟ نذكر مستعدون نامل أو أصوات تذهب أدراج الرياح؟ واعلموا أنه ما من مؤمن منا ولا مؤمن إلا وواجبه أن يعمل على درء الفتنة وعلى عدم دخولها بيوتنا. وإني ذاكر لكم فاذكروا هذا وقوموا بواجبكم. إنها فرصة وأخشى أن تكون ضيقة، ولو استطعت أن نرسم لكم صورة أفواه الأسود والنمار وأفواه الحيات والثعابين وكلها منصبة على قطعة من الأرض لتنهيها لا رسمت، ولكني على علم وبصيرة مما أقول. كيف الخروج فتنة؟ كيف الخروج منها؟ أولا بالتفصيل اسمعوا. أولا نحافظ محافظة جدية على إقامة الصلاة. كل منا آمر وناهي، لا تساهل ولا نسمع أن في البيت الفلاني شاب لا يصلي، أو أن في المنزل الفلاني مرأة لا تصلي. كثيرا ما أسأل أقول هذا الكلام لا ينبغي أن يقال. إن كنتم في ديار الكفر أو ديار الفسق ولا أمر ولا نهي اسألوني هذا السؤال. طلق هذه المرأة، اطرد هذا الولد من بيتك. أما هنا يجب ألا نسمع أن فلان ما يصلي. لما ما يصلي؟ أكفر بعد إيمانه؟ أصيب في قلبه بالتليفون الشرطة الهيئة يحضرونه، لما لا تصلي؟ ولا نسكت أبدا لا على المرأة ولا على الرجل، فإن إقامة الصلاة من أكبر دعائم بقاء النعمة وثبوتها. هل تعرفون أن إقامة الصلاة والله العظيم لأنفع من قوى الأمن على اختلاف أفرادها وتنوع سلاحها؟ بالله العظيم أعطيني قرية من القرى أقيمت فيها الصلاة، وأعطيني عدد الجرائم التي ارتكبت فيها في السنة، كم جريمة؟ لأن الله تعالى قال وقول الحق وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكل ظلم منكر وكل فساد منكر وكل شر منكر وكل خبث منكر. لأن الصلاة تولد طاقة من النور، صاحب هذا النور ما يمكن أن يتمرغ في العذرة أو يجلس على طين أو مزبلة وهو بهذا النور. وإن شاهدت من مصلين من لا يستقيم على منهج الله وقد انحرف فاعلم أنه ما أقام الصلاة، عملية فاشلة ما ولدت له النور، ما أقامها كما ينبغي أن تقام حتى تنتج وتولد الطاقة. وكثيرا ما أقول أعطيني مصلي يخرج من المسجد ويرتكب معصية وأتيني به ويصلي أمامي وأصدر لك فتية بأن صلاته باطلة، فإن وعد الله لا يتقلب وسنن الله لا تتبدل، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا هناك دعاة لترك الصلاة ولإغفال هذا الجانب وعدم المبالاة به، لأن الدعامة القوية للإبقاء على نور الله هذه واحدة ما نسمع من أحد، لا من كبير ولا صغير، خليه صلى أو ما صلى، يجب أن نتعاون في الحي في القرية في العمل في أي مكان فلنصلي ولنقم الصلاة أيضا، صلاة الخشوع والدموع والرعدة في الجسم لتكون الطاقة قادرة. فإن إقام الصلاة معاشر المستمعين على النحو الذي أمر الله ورسوله أكبر عامل من عوامل الإصلاح ودرء الفساد، والحمد لله ما زلنا قادرين على هذا إذ يوجد لنا هيئات تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وقد حرمها العالم بأسره، فلا عذر لنا أبدا. هذه واحدة سجلوا. ثانيا بناتنا يا آباء لا نرغبهن في شيء اسمه وظيفة، لا تقل لها تعلمي لتظفري غدا بوظيفة، إياك أن تقول هذه الكلمة فإنك طعنت وقضيت على طوعها. أنت الفحل، أنت القيم، أنت القوام، ما تحتاج المرأة أبدا في ديار الإسلام إلى أن تعمل وتكدح من أجل أن تعيش، فقد ضمن الله تعالى عيشها ومعاشها، أبوها مسؤول عن الإنفاق عنها، تزوجت زوجها المسؤول، ولدت أولادها المسؤولون، إخوتها. إذن واعلموا والله العظيم إن العدو الذي يخطط، لا أراكم الله وجهه، لا يعرف أن هذا من عوامل الوصول إلى الغاية، أتسرقيك الوظيفة حتى تخرج المؤمنات كاشفات الوجوه عاريات الرؤوس، ومن ثم يتعفن الجو والمناخ وتسيطر الشياطين وترحل ملائكة الرحمن الرحيم. قولوا الشيخ الفلاني قال منذ أن بدأنا نعلم بناتنا ونحن ننصح يا عباد الله علم البنت فقط كيف تعبد الله، أصلح عقيدتها وبين لها فضائل استقامتها على منهج ربها. درست 6 سنوات أخرج بنتك إلى بيتك، أو ما تطيقون هذا، أطقناه 9 بنات ما أخذت واحدة شهادة متوسطة. وحافظنهم الله، إنهم يعرفون ما نعرف ويمكرون، ولكن ونحن ما نمكر ضعاف. ومن أراد أن يحتج علينا ويقول المرأة نصف الرجل نصف المجتمع، أين نصف المجتمع في أوروبا الهابطة واليابان والصين والعالم بأسره؟ أين وصلوا إلى مستوى البهائم؟ والله أحق. أما نحن مناظر اللباس ورقيق الطعام والشراب لا قيمة له عندنا، لأننا نتطلع إلى الملكوت الأعلى. ليس هدفنا هذه الأرض، نحن نريد أن نرتقي السماوات 7. إذن بعد إقام الصلاة والمحافظة عليها، حجاب بناتكم ونسائكم، ومن شر عوامل إزالة الحجاب والعياذ بالله الوظيفة. وقد قلنا غير ما مر لما قالوا تتعلم تصبح معلمة، كنا يعلمنا مجانا. أعرف عجائز مؤمنات في المدينة يعلمنا البنات قبل وجود المدارس كيف تتوضا وتصلي وتطيع ربها. ثالثا، معشر المستمعين، أنتم معي تعملون أو ما تستطيعون، تغلبوا على العقبات. تتعلم بنتك 6 سنوات 7 يكفيها ذلك، حسبها. إلزمي البيت، أعيني أمك، تعاوني مع أخواتك، أعبدي ربك. إذا ما فيه أبدا عمل، سجاد وصلي وقرئ القرآن وارفع يديك إلى الله سائلة ضائعة تتصلين بالسماء. رابع ثالثا رابع ثالثة رابعة رابعة اسمعوا، بلغنا أنكم تسمحون لأولادكم في العطلة الصيفية يذهبون إلى بريطانيا وأوروبا لتعلم اللغة الإنجليزية، ويدخل الطفل المراهق في 15 من عمره في أسرة كافرة، فلا يخرج حتى ينسع الإيمان من قلبه وتنطبع طباع الكفر في نفسه، ويأتي فيحتقر جدته العجوز وينظر إلى الشيخ وكأنه وسخ في نظره. لماذا أنا في حيرة؟ تبعثون أولادكم في سني المراهق الذي يجب أن يعصم ويربط، تبعثهم إلى أوروبا ليتعلموا المزيد من لغة الإنجليز. هذا المخططون فرحون أتم الفرح لما يشاهدون شبيبتنا تقضي 40 يوما في ديار الكفر في الأسر الكافرة. عرفتم هذه؟ منها حدثني أحد المسؤولين في الطيران اليوم، قال لي يا شيخ العجب العجاب من الرحلات في هذا العام، رحلات التنزه في العالم الأوروبي في أمريكا. لماذا؟ هل يجوز لي أنا أن نعيش بين كفار 3 أيام بدون حاجة؟ والله وحرام علي. أما قال القائد صلى الله عليه وسلم لا تتراءى نارهما. إذن أنا أذهب إلى أمريكا لبريطانيا للعالم لرسالة نؤديها سفير واسطة بيني وبين دولتي، طالب علم يتعلم علما لا يوجد في بلادي، نعم تاجر يعرض بضائعه أو يصدر بضائع أخرى أو يستورد، داعي يدعو إلى الله ويعرف الكافرين بربهم، نعم. أما أن تعطي ولدك 10,000 و20 و30 وأنت وإياه تقضيان 4 أيام 10 20 في بلاد الكفر، من أجاز هذا؟ عند الغافلين هذا أمر ما هو بشيء، والله إنه لنواة لأجل إيجاد الفتنة وإشعالها. خامسا أنا أتكلم وأعمل، لا تقول الشيخ لا يعمل، هذا ما يسمى بالفيديو والتلفاز والدش. يجب أن نطهر بيوتنا. من قال أرجعية أو تخلف هاته يريدني التقدم في هذا. ما هو التقدم لما ينظر ربك إلى بيتك وعاه تغني وترقص فيه؟ أمؤمن أنت؟ لما يشاهد الكفر الفجران يتمنطقون ويتمشقون ويتحدثون بصورهم وذواتهم، لو شاهد رسول هذا المنظر يسكت يرضى به؟ ماذا يقول؟ وما شاهد إلا صورة في ثوب قديم على سهرة على نافذة، حتى اشتد غضبه وقال أخرجي أزيلي عن قرابة يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. اسمعوا، لقد عاف العدو. العدو هذا ما هي بريطانيا أو فرنسا أو أمريكا أو العرب، هذا العدو خاص، مخططون عالميون ما تشاهدون. عافوا أن بيوت الطهر تتحول إلى بيوت الخبث من هذا الطريق بالله العظيم العظيم، وهم على علم. هذا البيت الذي ما تخرج الماء كاشف عن وجهها طول عمرها ندخله. فباعوا لكم الفيديوهات ورخصوها وجاءوا بالدش. أما التلفاز، بما أنه تلفاز بلادنا ونحن كمن نحن، فاستطاعتنا نفتح عندما يأتي أمر مهم، خبر، تعليمات من حاكمنا، نسمع موعظة محاضرة، فإذا انقطعت أغلقنا، لأننا فحول ما ننهار. أما الأفلام التي تستورد وتنشر في آلة الفيديو في البيوت، فعلى العجب لو تعرفون نسبة الطلاق الآن قياس على 40 أو 50 سنة لتعجبتم من نتائج هذا الدمار. إذن الدش، يقولون لنشاهد العالم وأحداث الدنيا، تفضل نحن أمة، قال لنا سيدنا والذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. من هم؟ المؤمنون المسلمون. ما هو اللغو؟ هو ما لا يحقق درهما لمعاشك ولا حسن لمعادك. فأعطني هذه المسلسلات والفيديوهات والتلفاز، وإن وجدناه يحقق درهما وأنت في حاجة إليه افعل، واستغفر الله ونستغفر الله لك. يحقق لك حسنة تجدها أمامك غدا في قبرك آثارا. لا لا بأس، ما نصنع، نريد الدار الآخرة. أما أنهم يقولون من أجل الترفيه ومن أجل كذا ومن أجل كذا، هذا كلام الفجار والكفر. نعم، أما أهل الدار الآخرة والملكوت الأعلى إنهم يجدون الروح والروحاء والرحان في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن بيوتنا يا معاشر المؤمنين، بيوتنا يجب أن تكون كبيوت ربنا. ما تسمع في بيت المؤمن كذب ولا باطل ولا زور ولا لغو، أو تسمع نتكلم بالكذب والزور والباطل في بيوتنا، لا تشاهد أيضا منظر يسوء أو يؤلم أبدا، لأننا المسلمون. معاشر الأبناء، عرفتم الآن كيف بيوتكم؟ لا تقول غلبتني أو غلبني. يا أمة يا أبا، نحن مسلمون، تعالوا نقرأ آية من كتاب الله أو حديث من أحاديث رسول الله، ما نجتمع على هذه الآية أبدا. يا شيخ هذه الآية ما هي؟ فالظاهر ما في عقرب ولا حية ولا سم، لكن في الباطل إنها إماتة الضمائر، إفساد القلوب، عجزت الشياطين عن ذلك، وهذه الآلات تفعله وتقوم. سادسا المجلات التي تعرض صور الخليعات لا تدخل بيوتنا، ولا نسمح لقبلنا ولا لجاريتنا أن تتصفح مجلة فيها صورة عائرة أبدا. لما؟ لأننا مسلمون، وإن شئتم تبحثون، لأننا نحافظ على هذا النور حتى لا ينطفي. إننا أسعد أهل الأرض على الإطلاق، ولذا هم حاسدون ويعملون على إشقائنا، فهل نمكنهم؟ الجواب لا. إذن هذه المجلات إذا عرضنا عنها انتهى سوقها، ما أصبحت تستورد. ثم أنا أقول تعالوا يا قراء الصحف والمجلات، أعطوني نتائج قراءتكم. دائما العدم مجل جريدة كذا مثل الشرق الأوسط، لا بد في الصفحة الأخيرة صورة عاهرة تضحك. لما؟ أمر مدسوس، قضية معلومة. أنتم تعرفون أيها الكبار، أما الأحداث ما يعرفون. التصوير حرام عندنا، وما كان يسمح لمن يصور، لكن بهذه الوسائل الخبيثة أصبحت المجلة أو الجريدة فيها عشرات الصور. أتحداك يا محمد، اغضب أنت وأصحابك. كم صورة في الجريدة؟ 20-30 أقل شيء صورة، حتى صور العلماء والمسؤولين ترمى في المزابل ويبال عليها. أبهذا جاء الإسلام؟ ثم نقول والنتيجة ما استفدنا؟ أجيب يا علماء الدنيا، ما استفدنا من هذه الصحف الهابطة والصور المدمرة إلا الإبعاد عن ذكر الله وصرف القلوب عن الله، ثم البذخ والإسراف والجري وراء الشهوات. سابعا، وقد أطلت عليكم وهذه الكبيرة، انتبهوا قد لا تسمعوها من غيري، وأخشى أن أموت قبل أن تقول تسمعوها. اسمعوا، أولا من عوامل الثبات أن نحقق مبدأ أشرنا إليه غير ما نرى، أن أهل بيتك أسرتك سواء كان قليلين أو كثيرين لا بد من أن تجتمع معهم كل يوم ساعة من الليل أو نهار، تجتمعون على آية من كتاب الله تحفظونها وتفهمون معناها وتلتزمون أو تنهضون بما دعا الله إليه. إن كان عقيدة عقدتموها في نفوسكم، إن كان واجبا عرفتموه وعزمتم على القيام به، وإن كان محرما عرفتموه وعزمتم ألا يكون أبدا بينكم. واليوم الثاني حديث، وهذا كتاب المسجد وبيت المسلم. مضى علينا الآن سنة وثلاثة أشهر ونحن ندرسه بين المسلمين، إذ المسجد النبوي ملتقى العالم الإسلامي. نعاني كيف ننقذ أنفسنا من هذه الفتن الدائمة؟ ما عندنا إلا الالتفات حول قال الله قال رسوله، ومن ثم فلا فرقة لا خلافة لا عصبيات لا أحزاب ولا جمعيات. أهل البيت مسلمون وأهل مسجد الحي أو القرية مسلمون. إذن هذه الكبيرة وهي أن لا يوجد بيننا فرقة أبدا، لا تقول إخواني ولا سلفي ولا تبليغي ولا وطني ولا أبدا، مسلمون أهل الحي في مسجدهم في مدينتهم، أهل القرية في جامعهم، أهل البيت في بيتهم، على أنهم مسلمون يأخذون بالكتاب والسنة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أي نعمل على إنهاء الفرقة. شيء اسمه فرقة لا وجود له. ثم لا نسمع ولا نصغي بآذاننا لمن يطعن أو يتكلم في حكومتنا. إذا تكلم متكلم وما استطعنا أن نقوله يا عبد الله اسكت خير، أغلق أذني إن كنت ما أستطيع الخروج، وإذا كنت قادر أخرج. فإنهم عرفوا من أين تؤكل الكتف. هذا الذي تكلمنا عليه من سنين يعملون لكن بطيء، ممكن يزيد 70 سنة ما يتحقق الهدف بإسقاط هذه الحكومة وإنهاء لا إله إلا الله. إذن عرفوا، فهم يريدون أن يعملوا بسرعة على إيجاد فرق تتناحى في بلادنا ويلعن بعضها بعضا. وما ظاهر هذا والله وجد وأنا على علم. اسمعوا، ما نقبل أبدا كلمة تقال في حكومتنا، وإن كنا نعرف نقصها وعجزها نقيسهم علينا. ها نحن ما استطعنا أن نستقيم في بيوتنا في نفوسنا، فكيف نلوم الآخرين ونحن كذا؟ هم أعلى منا، يتلقون الضربات التي ما نتلقاها والنحن التي ما نعرفها. إذا ماذا نصنع؟ نحميهم بطاعتنا لله ورسوله، نخيب آمال خصوم الإسلام باستقامتنا. لا بالطعن والنقد والتكلم. ومن هذه أن نرجع دائما إلى علمائنا، وأنا بود أن تظهر الحقيقة وأن يكون شيخنا عبد العزيز بن باز وحوله كذا وكذا وكذا هم المرجع. إذا اختلفنا في قضية يجب أن نحملها إليهم ولا يحل لنا أن نقبض عليهم. وبهذا معاشر المستمعين نبقي على هذه البقية الباقية قبل فوات الأوان، والله إن فقدناها ما وجدنا غيرها قط، ما هو زمان أن نجد مثلها، والدنيا كلها فاتحة أبوابها لتنتفع الإسلام. معاشر الأبناء، الآن آن أوان الصلاة، وما سمعتم في كفاية أو ما يكفي، طبقوا ما سمعتم كما نطبقه نحن، وإذا بنا في خير وعافية. وصلى الله على نبينا محمد. معاشر الأبناء والإخوان، كلامي طال، أقول خلاصة الخروج من الفتنة هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثانيا، التمسك بكتاب السنة لا بد لهما من معرفتهما، لا بد من معرفة ما أحل الله وما حرم، ولهذا الجهل هو المدمر. الخروج من هذا الجهل، المدارس الجامعات، فعن العجب وما زال الجهل هو الجهل. الطريق إذا كنا صادقين أن أهل كل حي يجتمعون كل ليلة في مسجد حيهم من المغرب إلى العشاء، ليلة آية وليلة حديثة، على شرط أن هذا المربي يغلق باب الفرقة، لا حنفي ولا مالك ولا حنبلي ولا شافعي ولا ولا، قال الله قال رسوله، حتى يجمع القلوب ونتعلم ونعمل. أعظم وقاية هي هذه. ثانيا، كما قلت لكم، وجود تناحى تطاحن سب شتم كما بلغني بين أفراد العلماء، هذا لن يكون أبدا. يجب أن نذهب إلى الشيخ عبد العزيز ونطالب أن تكون لجنة من كبار العلماء هي المصدر والمورد، إذا أصدروا فتية وجب العمل أمر المهين. وإليكم عورة نكشفها أمامكم، أصدر عبد العزيز بن باز حفظ الله فتية بتحريم الدش، لما يستعمله المسلمون؟ انظر إلى بعضنا، يصدر مفتي لا مثيل له في العالم اليوم في علمه وصلاحه وتقواه بتحريم بنص صحيح، وفي المدينة أمام المسجد النبوي يتحدونه. هذا مظهر يدلنا على أننا في خير، أهكذا الإسلام والمسلمون؟ فالمفروض إذا صدرت فتيا بالمنع أو الترك أو الفعل يجب أن نمتثلها، لأننا رواد السماء. ثالثا، هذه الحكومة، اسمعوا أحكي لكم ما يقال، ولا الشيخ الجزائري عميل ذنب، تباتم ولا لا؟ يتمنى، ونحن نعرف الألفاظ من وحي الشيطان. نتملق ماذا؟ أنا منذ سنوات على علم وأقول والله لو أخير بأن يؤتى بأم بناتي وأولادي ونذبح وتبقى هذه الدولة كما هي مع نصها وعزها، والله لا رضيت. لما؟ لأني أعرف قيمة هذه البقية الباقية بدون البشر، والغافلون يتخبطون في عماء وكيانان. أنا أقول إلى الآن هيا نسقط هذه الحكومة، هل نستطيع أن نأتي بمثلها؟ والله ما من يتركنا 43 دولة إخوانا ما سمحوا لهم أن يقيموا الصلاة فقط، أين يذهب عقولنا؟ فلهذا نموت ولا نقبل أبدا أن يذهب هذا النوع الباقي. ما يفهمون هذا الكلام. إذن فلا يرانا الله نذبح هذه الحكومة بأيدينا، بل نقضي والطعن وإثارة قلوب والنفوس. وإن كنا صادقين، أهل الحي إذا مسهم سوء، إذا ظهر بينهم منكر، يرفعون قضيتهم للمسؤولين بأدب واحترام، ساعدونا، أنقذونا، افعلوا بنا كذا، جزاكم الله خيرا. أما التلويحات والتصريحات والكلام والإشارات، هذا مبدأ عرفناه من قبل في العالم، الشبيبة إذا تريد أن تهيجها تكلم ضد الحاكم يمشون وراءك لأنهم لا بصير عندهم. تمشي ورائي ماذا أنتج لك؟ دلني على الذي أنتجه لك. لا شيء. إذا لما هذا الهيجان؟ إذا معاشر المستمعين كلامي هذا مسجل وأعيده واسمعه. الملاذ الوحيد أن نعود إلى الله عز وجل في بيوتنا في نفوسنا في عقائدنا ويحمينا الله كما حمانا أمس. دائما إذا كان الصالحون أكثر الآن نحافظ ولكن مأمورون بأن نحافظ. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لفضيلة الشيخ أبو بكر هذه الكلمات النافعة، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه الكلمات قد لاقت عند الإخوة جميعا العمل والتطبيق. الآن أيها الكرام نقرأ بعض الأسئلة، والأسئلة الحقيقة كثيرة والإخوة تفرعوا في ذكرها، فمنها ما هو داخل تحت هذه المحاضرة الطيبة ومنها ما هو متعلق بمواضيع أخرى. نبدأ بهذا السؤال. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في خطبة لأحد الدعاة رغب فيها الإخوان بالازدياد من العمل الدنيوي والتجارة حتى يصبح الإخوان الملتزمون أقوياء ماديا، فهل هذا الكلام يجوز على إطلاقه علما بأن الإنسان لا يصير غنيا من الأغنياء إلا على حساب دينه؟ على كل حال هذه وجهة نظر. إذا شاهد هذا الخطيب أهل الحي معرضين عن الدنيا مهملين لها وهم فقط الإحسان والصدقات، بالطبع يأمرهم يقولهم يعملوا جدوا لا بأس. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد تكاثر الكلام في الربا في البنوك، فلماذا الذين يقولون إنه حرام وهم يودعون في البنوك هذه الأموال ويقولون إنها ليست ربا؟ نأمل التعليق على هذا جزاكم الله خيرا. هذه نسيتها، وإلا من تلك الأعداد 7 و8، وهي نعمل على أن لا يراني الله أمام بنك أبدا. موجود عندنا مصارف السبيع والراجح وكذا، أما البنوك الربوية ما نتعامل معها أبدا، أغنانا الله عنها. عندما نجتمع في بيوت ربنا يصبح بعضنا يسلف البعض ويقرض البعض ونستريح من هذه الفتنة، لكن نحن الذين عملنا على تنميتها وازدهارها نحترق بأنفسنا ونحن لا نشعر. لا يراك الله يا بني أمام بنك يتعامل بالربا، في من يلزمك برشاش تقاد بالسلسلة، والله ما تعني ولن يكون إيشاء. إذن نحن الذين قوينا هذه الفتنة، إذن لا نقف أمام بنك ربوي أبدا ما دام يوجد مصارف إسلامية ليس فيها ربا. نعم أفتى العلماء أن البلاد التي فيها خوف وشخص عنده أموال يخشى أن يقتل من أجلها أو تسرب يضعها في بنك، إذ يجوز الإيداع عند يهودي أو نصراني على شرط أن لا يأخذ منها فلسا واحدا. السائل يقول: هل يسع المؤمن السكوت على الفتن التي تزداد يوما بعد يوم ويكون صالحا في نفسه فقط، أم ماذا يجب عليه وجزاكم الله خيرا؟ يجب عليه ما يجب على كل مؤمن ومؤمنة، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالموعظة الحسنة والمجادلة المقبولة. يبدأ بنفسه بأولاده بأهله بجيرانه، هذا واجب، ما في سكوت. أين وتعاونوا على البر والتقوى، يوصي بعضنا بعضا ينصح بعضنا بعض، لكن بالابتسامة والوجه المشرق والكلمة الطيبة، لا تعنف وتؤنب وأنت لست بشيخه ولا بأبيه، لا بد من هذا، السكوت حرام. يقول السائل: إن الصلح الذي نسمع به في هذه الأيام بين أعداء الله اليهود وبين بعض الفلسطينيين على الرجوع عن بعض الأرض وترك المسجد الأقصى بالأسد، وهذا لن يرضى به أي مسلم غير. أرجو التعليق منكم جزاكم الله خيرا. هذا السؤال سياسي، وأنتم ما عايشتم السياسة ولا عرفتموها، سياسيون فقط، اتركوا هذا. لو كنا مع السياسيين الكبار والله لبينت لهم، لكن أنتم ما لكم شيئا في هذا الباب. سائل يقول: هناك من ينام عن صلاة الفجر ويحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم النائم حتى يستيقظ وهو بصفة مستمرة، فما توجيهه؟ توجيه له يجب أن يعرف أنه مخطئ ومذنب، يجب أن يعمل ساعة جراسة تنبهه، أو يوصي أمه أو جاره يقرع بابه يوم في الأسبوع، ماشيت الحال. أما كل يوم يقول أنا نائم آثم، وهذا ينام متى؟ بعد نصف الليل، هذا يسهر على الباطل، فلهذا حرم الأجر. لو كان ينام بعد صلاة العشاء يستيقظ قبل الفجر، ذنوبه التي حملته على هذا. نعم. يقول السائل: ما حكم الشرع في تقليد الكفار في لباسهم، وخاصة ما يسمى برباط العنق الكرافتة، وكذلك البنطلون الضيق الطويل، وخاصة أنه أصبح هذا الأمر من الجمال والشياكة؟ أرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. التوضيح سبق أن قلت: خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المجوس. تمشي في لندن في باريس بالعقال على عمامتك والمشلح وأنت وهم أمامك حيوانات نجيسة، كيف تقول هذا يا شيخ؟ أما قال الله جل جلاله: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. هذا حكم الله ولا لا؟ شر البريئة أي الخليقة ولا لا؟ وإن قلت كيف؟ الجواب: تنكروا لخالقهم، كفروا ولي نعمتهم، حاربوا دينه ورسوله ليعيشوا على الفسق والفجور، هؤلاء فيهم خير شر البرية. نعم، ترى المؤمنين الثابتين حتى من جماعة التبليغ في المطارات في إيطاليا في روما يقيمون الصلاة بعمائم، والآخرون مجذوبين، خلي يموتون بالغيب، علمهم أننا مسلمون. والمهزومون مثلي يزم الكرافات وكذا حتى ما يشارك، يكون كاليهودي حتى يسلم. ضعف، ثباتم لما ما نظهر الإسلام ونبرزه. نعم، إذا قالوا إيش هذا اللباس، قل تعالوا إيش هذه الحياة اللي تعيونها، هيا نشرح وضعنا مع ربكم. المهم شجاعة العقل وشجاعة القلب. فلهذا إذا كنت ملزم عسكري لا بأس، ما هو بيدك. أما مدني وتعمل كرافات والبنطلون وتصبح كالبريطاني، حرام حرام حرام، إلا إذا كنت تعيش في بلد وخفت مضايقتهم وآذوك ممكن، وهاجر أيضا ما تبقى بينهم. يقول فضيلة الشيخ: إني أحبك في الله، ما حكم من يدعي الغيب لنفسه أو لغيره، وهل يجوز قتله بعد أن يستتاب أم لا؟ مدعي الغيب هذا يعود إلى القضاء الإسلامي، فإن أصر على ادعاء الغيب معناه أنه تنبأ أو ادعى النبوة أو كذب الله عز وجل، يستتاب وإلا يقتل كفرا، للغيب لله. فمن كذب الله تعالى وكذب رسوله كفر، يستتاب 3 أيام، فإن لم يتب يعدم. يقول السائل: بما أن تعليم البنات حاصل، فأيهما أفضل، أن تدلي المرأة الصالحة الداعية بدلوها في تنشئة بنات جنسها، أم نترك هذا المجال، ومن سيكون البديل جزاكم الله خير؟ مشكلة هذه، مشكلة عصرية. كم هن أولئك الصالحات الطاهرات المعلمات بالنسبة إلى من هبطنا إلى الحضيض؟ نقول لا بأس أن هذه المؤمنة تتعلم وتتبحر في المعرفة وتجمع البنات والنساء وتعلمهن وتصبح داعية ربانية وجزاها الله خيرا. كم المرأة تعلمت من أبيها، تعلمت من زوجها وأصبحت عالمة وتجمع النساء وتعلمهن. أنا ما قلت أغلق الأبواب بالمرة، أنا أقول إنكم تتطلعون إلى وظائف بناتكم، وهنا هو الذبح بدون سكين، فبهتم. أما التعليم له أنظمة وقوانين، في الإمكان أن نختار كذا فتاة في المدينة ونعلمهن ولو من قبل رجل ويصبحن متعلمات ومعلمات أيضا. المهم أن نعرف أن هذا المسلك ليس بإسلامي، هذا خبط فقط، والله يفتح علينا أبواب الخير نخرج منها. سائل يقول: كل منا يعلم ما يحصل من الفتن عند مشاهدة التمثيليات الخليعة المجملة بالنساء الكاسيات العاريات، فهل من كلمة حول هذا الموضوع، خصوصا وأنه يعرض في هذه الأيام تمثيلية بعنوان المال والبنون؟ الجواب: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تشاهد فحلا في بيتها في التلفاز أو في الفيديو، يجب أن تغض بصرها ولا تنظر. ثانيا: لا يحل لفحل المؤمن أن ينظر إلى عائرة تغني أو ترقص أو كذا في حال من الأحوال. ثالثا: من الذي ألزمنا بهذا؟ الجواب: لا أحد، أنفسنا، هوانا، شياطين الإنس والجن. إذن فلنصرف هذا الباطل ونعرض عنه ولسنا في حاجة إليه. يقول السائل: شيخنا الفاضل، ما هي نصيحتك للآباء الذين حرموا بناتهم من الزواج بحجة أنهن لم يجدن أو بحجة أنه لم يجد الزوج المناسب وهو يتقاضى الراتب الشهري حتى بلغ الآن عمر البنت 35؟ هذا كشف النقاب، أبوها مصر على عدم زواجها لوجود وظيفة، أليس كذلك؟ تأخذ منها راتب. إذن عبدنا الدينار والدرهم، تعيش عبد الدينار، تعيش عبد الدينار والدرهم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التزمت بشرع الله منذ 3 سنوات وكنت في أول أمري كثير قراءة القرآن، كثير الصلاة، ثم بدأت أتخلى عن الطاعات شيئا فشيء، حتى إنني الآن أخشى من الوقوع فيما حرم الله. إنني مع العلم إنني أحب الله ورسوله وأكره الوقوع في المعاصي، وجهوني بارك الله بكم. لقد سبق أن وجهت قبله أحد السائلين فقلت له: جاهد نفسك، الشيطان إذا حسن لك المعصية ودعاك إليه وشعرت به استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان، قلها 3 مرات يفر من بين يديك. ثانيا: عيش على ذكر الله ما تنسى، لأن اللسان والقلب إذا كان مع الله لا يقوى الشيطان أن يدخل عليك. ثالثا: لازم الصالحين، ما تجلس مع المفلسين. رابعا: لازم بيوت الله، أقضي أوقات فراغ في بيت الله، تقرأ القرآن أو تسمع العلم، هذه الحيطة التي تأخذها والله معك. يقول السائل: مع العلم أن الإخوة أو بعض الإخوة يكتب الحقيقة السؤال بعرض سيء ويعني بإملاء ركيك فأنا أعتذر، قال: أنا رجل متعاقد للعمل بالرياض وقد حضرت منذ 3 أشهر بمفردي وستأتي زوجتي إن شاء الله بعد كذا. يقول: المشكلة أن الطاقة الجنسية كبيرة ولا أجد تصريفا إلا بطريقة العادة السرية، وأنا أعلم أنها من المحرمات، ثم يقول: عاهدت الله ألا أعود لهذه العادة بعد عودتي من الحج، ولكن تغلبني نفسي حتى مع الصوم، ولقد تحرجت كثيرا قبل أن أسأل ولكني أخاف عقاب الله، فماذا ترون بارك الله بكم؟ لقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم الحل الكافي إذ قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الطريق، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذا جاهد نفسك يا بني وكلما نازعك هذا إيل عن الشيطان، قم توضأ وصلي وابكي، وحاول أن تصبح حتى تعود زوجتك إليك أو تعود أنت إليها، أو حتى يفسح الله عليك وتتزوج. أعطيك مثال وإلا لا؟ عبد الرحمن بن شيخ ربيعة، لا والد ربيعة شيخ مالك، عبد الرحمن بن فاروق، ترك ربيعة في بطن أمه وخرج يتنقل في الثغور الإسلامية وتوسعات الفتوحات الإسلامية. 25 سنة جاء وجد ربيعة حول أمه يطلبون الحديث، تركه في بطن أمه. كم سنة؟ 25 سنة، وهو من ثغر إلى ثغر ومن معركة إلى أخرى. هل فكر في هذه الغريزة أو الجنس أو النساء؟ وأنت شهرين وعام كذا وتفيض روحك، هذا انهزام روحي. الناس يصبرون 10 سنين. المهم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وواصل ذكر الله وعبادة الله، والله يتولى حمايتك. يقول السائل: يوجد في بعض الأعراس بعض المنكرات، منها وضع شريط في آلة تسجيل ثم يرقصن النساء على هذا الشريط، وإذا أنكر عليهن قلنا هذا الشريط دف وهو مشروع لنا، علما إنهن يرقصن متشبهات بالكافرات. أرجو النصح بارك الله فيك. النصح: إذا هذا كان في ليلة عرس والدف بين النساء مشروع، أما في غير العرس، هذا البيت الذي يرقص فيه النساء وهذا مآل الخراب، هذا عمارات الشياطين، ما تستحي المرأة ترقص أمام أمر عجيب هذا، كيف يتم هذا؟ فإذا تم هذا فقولوا على هذه المرأة ومن معه عليكم السلام، وصلى الله على نبينا محمد.